هل تغيير المسميات يقصد اخي يسأل عن التورية في المواراة في الكلام يعني التورية يعني غير صريح يعني كان كذب او احتقاد دون بالتأويل مندوحة اذا تأول للحاجة من دون ان يجحد حقا او يدعو الى باطل ففيها ففي التأويل وفي التعليل مندوحة الإنسان يتحرى في كلامه الحق وإذا كان يخشى من التصريح شيئا يأتي بالمعاريف التي يحصل بها المقصود من دون أن يكتب على أحد أو يظلم أحدا أو يتكلم بما حرم الله.